الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو المجلس المجالس الثانية على مقدمة مسند الإمام عبد الله بمحمد الله ابن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، لأعضاء شبكة منارات العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نستأنف المجالس الخاصة بالتعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد انقطاع لمدة شهر بسبب موسم الحج. سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع حجهم وصالح أعمالهم، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، ولمن والمؤمن على دعائنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا وقفنا في باب جديد من أبواب هذه المقدمة، سأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله بن صهيب أن المهاصر بن حبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه بطاعته جعلت صمته حمدا لي وطارا وإن لم يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في باب جديد من أبواب هذه المقدمة: باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. اشتمل هذا الباب على موضوعين: الموضوع الأول العمل بالعلم الذي تعلمه الإنسان، وأنه ينبغي أن يعمل بما علم، وأنه ينبغي أن يعمل بما علم. والأمر الثاني أو الموضوع الثاني حسن النية في العلم وفي العمل كذلك، لأن الضمير في قوله فيه يعود إلى ماذا؟ هل هو إلى يعود إلى العلم إلى العمل، فحسن النية في العمل، أو الضمير يعود إلى العلم وحسن النية في العلم؟ ظاهر ما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى من آثار فإنه يعني به النية في العمل، فلا بد من نية وأن تكون حسنة، لأن هناك نيات غير حسنة من تعلم العلم. ولكن يجوز الوجهين، هناك أثر أو أثرين يعني يحتملان المعنى أن يكون حسن العمل أو حسن النية في العلم وفي العمل كذلك. ثم ذكر فيه الأثر الأول فقال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن محمد بن المبارك قال أنبانا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله بن صهيب أن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ضعيف لضعف صدقة بن عبد الله، وهو أيضا مرسل، وهو من مفاريد الإمام الدارمي، رواه ابن النجار أيضا وعلى كل حال يعني الكلام فيه مثل ما تكلمنا في غيره من الآثار والأحاديث التي ضعف سندها، ولكن لا يمنع ذلك من شرحها والاستفادة منها. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه. همه هو ما اهتم به ولو لم يفعله، وهواه هو رغبته. يعني ولذلك فرق بين الأمرين، قد يكون همه أن مثلا أن يتعلم العلم، ولكن هواه لغيره. ففي هذا الأثر أن الله عز وجل يقول: تقبل همه وهواه. قال: وإن فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم، يعني وإن لم يتكلم بالحمد أو لم يتكلم بما يريد أن يفعله، جعلت صمته حمدا لي ووقارا، يعني حتى وإن لم يتكلم في صمته فإني أجعله له حمدا ووقارا. هذا الأثر فيه بعض عدد من المسائل، وهي أن العبرة بما نواه الإنسان، وأيضا أن أصل أن صلاح النية طريق لصلاح العمل، أن صلاح النية طريق لصلاح العمل، وأيضا أن الله عز وجل يبدل المؤمن بسبب أو ويثيبه على حسن نيته حتى وإن لم يفعل، وهذا من فضل الله عز وجل وسعة كرمه. وهذا دلت عليه حديث وآيات أخرى، دلت عليه حديث صحيحة، هو أن الله عز وجل يثيب العمل على حسن نيته حتى وإن لم يعمل، مما يدل على أهمية إحسان النية. قال: وأيضا من المسائل أهمية حسن النية في كل شيء. ومن المسائل أيضا والفوائد أنه ليس العبرة بحسن الكلام وإنما بحسن النية، ليس العبرة بحسن الكلام وإنما بحسن النية. فهذا الأثر دليل على حسن النية في العلم وفي العمل، في العلم وفي العمل. والدليل على ذلك أنه قال: لست كل كلام الحكيم يتقبل. الحكيم المقصود به هنا هو العالم، هو العارف، فكل كلامه لا أتقبله، ولكني أتقبل همه وهواه بشرط إن كان همه وهواه في طاعتي فقبلت، جعلت صمته حمدا لي ووقار، وإن لم يتكلم. فيه مسألة أصولية أو أنه قياس الأولى، فإذا كان الله عز وجل قد قبل حمده صمته فمن باب أولى أن يتقبل همه فعله، أن يتقبل فعله. فكأنه قال: فإن كان همه وهواه في طاعتي أثبته على ذلك وجعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. يعني أنه على اعتبار أن هذا الأمر معلوم، إذا كان الله عز وجل سيثيبك على صمتك حمدا له ووقارا فمن باب أولى أن يثيبك على فعلك إن كان في طاعة الله عز وجل، يعني إن كانت نيتك صالحة. نعم. الله أخبرنا مخلد بن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية يرفع الحديث أن الله تعالى قال: أبث العلم إلى آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرء، الحر والعبد، الصغير والكبير، وإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليه. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مخلد بن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية يرفع الحديث، يعني هذا اختصار لقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال، أن الله قال. هذا الأثر مرسل صحيح الإسناد إلى أبي الزاهرية، صحيح الإسناد إلى أبي الزاهرية ولكنه مرسل، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو نعيم في الحلية، لكنه عند أبي نعيم بلفظ بلغني. أن بلغني في بعض الكتب أن الله يقول، بلغني في بعض الكتب أن الله يقول، فهو إذن من أخبار بني إسرائيل، هو إذن من أخبار بني إسرائيل. قال إن الله قال أبث العلم في آخر الزمان، حتى أبث يعني أنشر نشرا عظيما، بثثت الشيء نشرته نشرا كبيرا منتشرا، كما تأخذ الحب وتنثره فأنت بثثته إلى أقصى مكان. أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. حقي عليهم يعني من وجوب طاعته سبحانه وعبادته لقيام الحجة عليهم بهذا العلم، هذا معنى بحقي عليهم، لأنهم قد تعلموا فأنا حاسبتهم بحقي عليهم من وجوب طاعتي وعبادتي لقيام أن الحجة قد قامت عليهم بهذا العلم الذي بثثته فيهم. من مسائل هذا الأثر انتشار العلم في آخر الزمان، انتشار العلم في آخر الزمان، وفيه أيضا نسبة بث العلم إلى الله عز وجل، لأنه خالق السبب والمسبب، فإنه سبحانه وتعالى يعني يجعل لذلك سببا من كثرة العلماء، وانتشار هذه الوسائل الموجودة يعني كمثال على ذلك، هذه الوسائل التي أوصلت العلم إلى كل مكان، بل إلى كل بيت، بل إلى كل شخص. وفيها أيضا أن الواجب تعليم الناس جميعا، الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، وأن العلم ليس قاصرا على جنس دون جنس أو عمر دون عمر. وفيه أيضا أن تعليم كل شخص يكون بحسبه، أن تعليم كل شخص يكون بحسبه، فلا شك أن تعليم الكبير ليس كتعليم الصغير، وتعليم الرجل ليس كتعليم المرأة، والعبد ليس كالحر، وهكذا. وفيه أن ثقل الحساب يوم القيامة على ثقل المسؤولية على العالم وطالب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أخذتهم بحقي عليهم، فكلما ازددت علما اعلم أن الله عز وجل سيحاسبك على هذا العلم الذي تعلمته أكثر من غيرك. لذلك يعني يكون خطأ العالم ليس كخطأ غيره من الناس، وضلال العالم ووقوعه فيما لا ينبغي أن يقع فيه ليس كغيره من الناس. وفيه أيضا أن المحاسبة على قدر ما يعلمه الإنسان من علم، وفيه أيضا إقامة الله عز وجل الحجة على الخلق بسهولة التعلم بينهم، بسهولة التعلم بينهم، وهذه مسألة مهمة، فلا عذر لأحد اليوم، لا عذر لأحد اليوم في ادعائه عدم وصول العلماء إليه، فوسائل وصول العلم إلى كل إنسان قد تيسرت، فالله عز وجل قد أقام الحجة على الخلق بسهولة التعلم بينهم. لذلك من كان يتصور في السابق قبل 50 سنة أن العلم سيصل إلى كل شخص حتى وإن عزل في مكان عن طريق هذه الوسائل، وأن الناس سيتسابقون في استخدامها، وبقي مسألة، هل ما نحن فيه يعني منطبق عليه هذا الحديث؟ نعم ننطبق عليه هذا الحديث، فإننا اليوم نعيش طفرة علمية ضخمة في وصول المعلومة إلى الناس، لكن هل ذهب دور العالم؟ نقول لا، بالعكس، الآن بل ازداد الحمل على العلماء وطلبة العلم لتمييز الصالح من الفاسد، فإن الناس صاروا يتلقون الطيب والخبيث ويتلقون الغثاء والصافي، فكان الدور اليوم على العالم وطالب العلم في بيان الحق من الباطل وإيضاح طرق تعلم الناس. ولذلك الأعداء الإسلام استغلوا مثل هذا الأمر استغلالا سيئا في إيصال المعلومة السيئة إلى الناس، يعني ولذلك كلما رأيت هذه الأمور التي انفتحت للناس كلما علمت عظم المسؤولية على الإنسان، وأنه ينبغي له أن يكون له دور في إصلاح المجتمع، ودور في تنبيههم، وأيضا دور في تهدئتهم في عدم قبول أي كلام يأتي، وإنما لا يقبل الكلام إلا إذا كان من ثقة عالم ناصح وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن، هذا أثر سنده صحيح إلى الحسن، ورواه غير الدارمي، رواه الخطيب وغيره، عن الحسن يعني الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله، يعني أحسن النية، يدرك إن شاء الله، يعني يدرك ما نواه وهو ما عند الله عز وجل، يدرك إن شاء الله، ليس معنى ذلك أنه يدرك العلم، بل يدرك ما عند الله عز وجل. وقال: ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منها، يعني حظه يعني حظه من عمله ما رغبه من الدنيا، فيتحقق له مراده بالدنيا التي طلبها. هذا الأثر أثر عظيم، من أعظم مسائله الإخلاص في طلب العلم وعدم إدخال أي نية أخرى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكل علم لا يبتغى به وجه الله عز وجل فهو وبال على صاحبه. وأيضا فيه أن حسن النية وإخلاصها محقق لمراد الشخص، لأنه قال: من طلب شيء من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدركه إن شاء الله. وفيه أيضا أن إرادة الدنيا تبطل قصد العمل لله عز وجل، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منها. وفيها أن صلاح العمل بدون نية لا يساوي شيئا، أن صلاح العمل بدون نية لا يساوي شيئا، لأنه هو عمل عملا صحيحا، طلب العلم طريقة صحيحة، لكنه لم يطلبه لله عز وجل وإنما لأجل الدنيا، فصلاح العمل هنا بدون نية بدون قصد الثواب عليه من الله عز وجل لا يساوي شيئا في ميزان يوم القيامة. فيه أيضا جواز قول إن شاء الله على الأمر المتحقق من باب اليقين، وقولها فيما يراد به الدعاء، وفيه أيضا جواز الحلف من باب التأكيد للزجر، فذاك والله حظه منها. وفيه أيضا أن النية الحسنة مطلوبة في العلم حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا، لقوله شيئا، من طلب شيئا من هذا العلم، يعني ما مثال ذلك؟ ليس مقصودا بطلب العلم أن تجلس مثل هذه المجالس وتحسن النية فيها، بل سماع الموعظة اليسيرة، سماع الكلمة، سماع النصيحة في مجلس، الفائدة في جلسة، أو تسمعها من هاتف أو عبر هذه الوسائل، إذا أردت بها ما عند الله تدرك إن شاء الله كما يقول حسن، لأنه قال من طلب شيئا، فليس المقصود أن تطلب هذا العلم، لا، حتى بأدنى شيء تطلبه لله عز وجل يثيبك الله عز وجل عليه، وأن العبرة بالثواب وليس بالإدراك، وليس بالإدراك. وذلك بعض الناس يقول أنا أتعلم ما لا يثبت في مخي شيء، ما يثبت شيء. نقول يكفيك أمران، الأمر الأول النية، نية العلم، أصلا طلب العلم عبادة، مثل ما تجلس في المسجد تذكر الله عز وجل وتصلي النافلة وتصوم وتزكي، أنت أيضا في هذا في طلب العلم في عبادة تثاب عليها. والأمر الثاني أن العلم سيبقى منه ولو يسير، ولو يسير، لا يشترط أن لا، لو أننا كلما تعلمنا شيئا حفظناه لا انفجرت رؤوسنا وما وجدنا، لكنك يعني يمكث معك العلم، يأتي شيئا فشيئا، العلم يتكون في ذهن الإنسان شيئا فشيئا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا وجوه الناس. ابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم وينفذ ما سواه. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود. هذا الإسناد فيه محمد بن عون وهو متروك، وأخرجه أيضا غير الداري، أخرجه الخطيب في الفقيه المتفقه، وأيضا روي مرفوعا بلفظ قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره. وقال قال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث: لا تعلموا العلم لثلاث بتاء واحدة، يعني لا تتعلموا، ويجوز بمعنى آخر، ويجوز بتغيير الحركة، لا تعلموا العلم لثلاث، يجوز معنى بضم التاء ويجوز بفتحها على اعتبار لا تتعلموا العلم. قال لتمار لثلاث، ما هذه الثلاث؟ قال لتماروا به السفهاء، يعني ليجادلوكم بغير مكافأة، يعني الممارات هي بمثل المجادلة، وهم ليسوا كفء، يعني لكم كفء، فالممارات تكون مع من لا يستطيع، يعني حتى يعني أنه يماركه ولا يعلم، وذلك سيتشبث برأيه ولو كان على حق ولو كان على جان. قال وتجادلوا به العلماء، خصها بالعلماء لأن العلماء مجادلتهم تكون بحق. قال ولتصرفوا وجوها به وجوه الناس إليكم، يعني بحسن حديثكم أو حسن كلامكم أو نحو ذلك. قال وابتغوا بقولكم ما عند الله، يعني أخلصوا قولكم لله عز وجل وارجوا ما عنده وهو الجنة، والجنة لا تطال إلا بقصد ما عند الله عز وجل. قال فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه، يعني ينتهي ما سواه، يدوم ويبقى ما كان لله، وما سواه يذهب وينفذ. في هذا الأثر يعني وجوب الإخلاص في طلب العلم وتعليمه، في طلب العلم وتعليمه، تعلموا أو تعلموا، فالإخلاص واجب في كلا الأمرين، وابتغاء الله عز وجل في كل شيء في حياة المسلم وبخاصة العلم. وفيه أن الثلاثة هنا هي على سبيل المثال للحصر، ليست على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال، لأن هي أبرز ما يمكن أن يتعلق به الشخص، لكن قد أيضا يتعلم العلم لينال منصبا أو لينال حظوة وهكذا، هذا كله من غير مقصد الله عز وجل. فيها أيضا يعني يمكن يستفاد من كثرة دخول الشيطان أو إبليس على طالب العلم لإفساد نيته، لتعدد المقاصد التي يفسد بها إخلاص العمل لله عز وجل. وفيها أيضا من نواقض العلم أو مفسدات العلم ممارات السفهاء، ولا أدل على ممارات السفهاء في زماننا اليوم من ممارات السفهاء الذين تجدونهم اليوم في وسائل التواصل، فغالبهم سفهاء، السفي هو الجاهل الذي لا يعلم، وذلك مثل هذا ما يدخل معه في ممارات، لأنك لأنه العلم قبل أن تدخل في المناقشة فيه لا بد أن تكون أنت ومن تناقشه على أساس واحد، ومثل هؤلاء السفهاء ليسوا على أساس واحد معك، فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته في مثل هؤلاء. أيضا منها تعظيم العلم وعدم بذله لغير أهله لتمار به السفهاء. وفيها أن غاية طالب العلم البحث عن الحق لا المجادلة بغير حق. ويمكن يستفاد من أيضا أن انصراف الناس إلى طالب العلم مزلق خطير في النية عظيم، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وذلك الذي يفرح بتجمع الناس حوله أو كثرة الناس حوله مزلة في فساد نيته، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، ولا يظن الإنسان أنه معصوم من الزلل، فالشيطان حريص. وفيها أيضا أن كل قصد في العلم زائل إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل، كل قصد فإنه يدوم ويبقى، يذهب وينفد، إلا ما هو ما كان لله عز وجل فإنه يدوم ويبقى. يعني يمكن أن يستفاد من قوله يدوم أن العلم من الأعمال التي تدوم ولا تنقطع. نعم. قال رحمه الله: وبهذا الإسناد قال: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم، بهذا الإسناد يعني بالإسناد السابق الذي ذكره قبل قليل، أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال ابن مسعود، فهو في نفس الكلام السابق بأن في إسناده محمد بن عون، ومحمد بن عون متروك في إسناده ضعيف، لكن رواه البيهقي في الشعب ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة بغير هذا الإسناد. قال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى. الينبوع هو الذي ينبع، يعني أنكم تنبعون تنفعون الناس. مصابيح الهدى كالمصباح الذي يضيء للناس طريقهم. أحلاس البيوت، أحلاس الحلس هو الإناء الذي لا يستغنى عنه في البيت، صحن كأس أو الكساء الذي يوضع على البعير إذا أراد صاحبه أن يركبه، وهذا دليل على ملازمته المكان. يعني كونوا في بيوتكم كحاجة البيت، كبقاء الحلس أو الكساء على ظهر البعير، أحلاس البيوت. قال: جدد القلوب أو سرج الليل، من باب أنكم تقومون الليل من باب العلم بالعمل. قال جدد القلوب يعني قلوبكم جديدة. كيف تتجدد القلوب؟ بتجديد العلم فيها وتكراره. تعالى نجدد، تعالى نجدد إيماننا، نجدد العلم. ولذلك طالب العلم الذي ينقطع أو العالم الذي ينقطع عن العلم يذهب، يفنى العلم، يفنى. وذلك انظروا مثلا على ذلك يعني عند المشايخ، أو إذا كنتم تدرسون في مدارس شرعية أو في كليات شرعية، تجد أنك في أثناء الطلب معك أشخاص مبرزون في طلب العلم والحفظ والدراسة، وقد يأخذون المراتب الأولى، ولكن بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات تذهب إليهم فتجد أن بعضهم ذاب ونسي. تجد أن السبب، أكبر سبب في ذلك، أنه لم يجدد العلم، لم يمارس العلم، لم يقرأ العلم، لم يجلس مجالس العلم، بخلاف غيره الذي كان مغفولا عنه في حلقات المشايخ أو في سنوات الدراسة، لكنه لما انتهى من هذه المرحلة، مرحلة الطلب، بدأ في التعليم وواصل القراءة والبحث فتجدد العلم في قلبه. فلذلك تجده أسرع لمعرفة المعلومة من أولئك الأشخاص الذين كانوا وقت الطلب مبرزين. وهذا على مر التاريخ، على مر التاريخ. وسيأتي معنا قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه في آخر مقدمة الدارمي حول هذه المسألة. قال خلقان الثياب، الخلق هو الثوب القديم والشيء القديم، يعني ثيابكم قديم، يعني لا تهتموا بأمور الدنيا. قال تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. هذا كلام عظيم من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الكلام، من كلام ابن مسعود، أن العالم ينبغي أن يكون مصباح هدى للناس، يكون مصباح هدى للناس. فالعالم الذي لا ينفع الناس لا فائدة من علمه، فعلمه مقصور على نفسه. وإنما فضل العلم على غيره من عبادات فرائض الكفايات أو من فرائض الأعيان، لأن نفعه متعدي. فكون العالم يتعلم العلم ثم لا يكون له أثر أو دور على مجتمعي، هذا لم يكن مصباح هدى. فيه فضل أيضا لزوم البيوت خاصة في أوقات الفتن، خاصة في أوقات الفتن. والفتن حينما نطلق الفتن فليس المقصود بها الفتن الحروب الطاحنة أو النزاعات أو القتال، لا، حتى الفتن اليسيرة التي قد يعني فتنة الناس بالكلام في الأشخاص، فتنة الناس بالدنيا، فتنة الناس بالكرة، فتنة الناس ببعض ما يلهيهم عن دنياهم، كما يحصل على مر التاريخ. يأتي أزمنة ويعني ينشغل الناس، ينشغل الناس، مثل لما السنوات الماضية جاء هذا الداء الذي كفانا الله عز وجل، كفى الله الأمة شره، انشغل الناس به، والسعيد من اغتنمه في طاعة الله عز وجل وفي العلم، ما دام قد تفرغ في بيته فهو فرصة له أن يتعلم. ولذلك ندم كثير على أنهم أضاعوا تلك الأوقات التي اعتزلوا فيها عن الناس، لم يستفيدوا منها في العلم أو في تجديده. أيضا عدم التفات المعلم أو العالم أو طالب العلم وانشغاله بمتع الدنيا وزينتها، خاصة المؤثرة في علمه، خاصة المؤثرة في علمه. وفيها أن معرفة الناس للعالم وطالب العلم ليست علامة على القبول بإطلاق، أن معرفة الناس للعالم وطالب العلم ليست علامة على القبول بإطلاق، لأن يكفي أن يعرفك الله عز وجل في سمائه، في ويعرفك أهل السماء، وليس بالضرورة أن تخفى أن تكون معلوما عند أهل الأرض. ولذلك يعني اقرأوا السير، اقرأوا التاريخ، اقرأوا تراجم العلماء، وانظروا كيف أن بعضهم كان مغمورا ولكن أبقى الله ذكره بعد وفاته زمنا طويلا. وفيه أن المعرفة الحقيقية أو الرغبة الحقيقية هي علو منزلة العالم يوم القيامة، أو المقصد الحقيقي لطالب العلم هو علو منزلته يوم القيامة وليس في الدنيا. وأيضا فيه أن العالم كالينبوع الذي يفيض ويزداد مع الاستعمال، فالينبوع إذا أغلق انغلق، لكن إذا فتح وصب ازداد نفعا للناس، فكذلك العالم، لأن الينبوع هو العين التي تخرج الماء، تخرج ثم تسقي من بجوارها، ثم حتى تتشبع، ثم تذهب وتبدأ في الاستمرار ما دام الماء يصب. فإذا توقف الماء توقف نفع هذه العين وهذه الينابيع. فهذا مثال دقيق، كونوا ينابيع العلم. فيها أيضا أن خير العلماء التقي الخفي، أن خير العلماء التقي الخفي، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يكون للعالم علامة دون الناس أو حرص على الشهرة، تخفون على أهل الأرض. نعم. كان حافظ الله بقي لحظات على الأذان. إذا أردت نقف هنا بلا مانع، لا مانع. يعني لعل أكثر ما يعني ما يعني ما ما تبقى ما دون أن نذكر ما بعده، وما تبقى أن العلم يحتاج إلى تجديد، أن العلم يذهب من الصدور ويحتاج إلى تجديد، كما قال ابن مسعود هنا جدد القلوب إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا جميعا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. سائلة تقول: هل يجوز إظهار المنتقبة وجهها أمام أزواج شقيقاتها؟ لا يجوز ذلك، لأنهم ليسوا محارم لها، ليسوا محارم لها، بل ينبغي عدم ظهورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو وهو أخ الزوج، قالوا إنما حذر منه لكثرة خلطته لها، فقال الحم الموت. فكذلك أزواج الأخوات من أكثر ما يختلط بالمرأة، وبخاصة في بعض البيوتات وبعض يعني أن صداقة المرأة لأختها أكثر من صداقتها لغيرها، فلذلك لا يجوز لها أن تظهر وجهها أمامهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل تعتد المرأة عند بلوغها وفاة زوجها؟ وقد مر على وفاته ما يزيد على 4 أشهر وعشر سنين. الله أعلم، الله أعلم، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل إذا نوت المرأة وهي تحضر أو تعد الطعام لأولادها وجه الله، هل يجوز أو حتى عند قيامها بأي عمل يخص بيتها ورعاية أولادها؟ نعم، النية تقلب العمل المباح إلى عمل مأجور عليه، ولذلك أثر عن بعض الصحابة وظنه ابن مسعود وغيره قال: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي، عن الآن كلنا ننام ولا يمكن الإنسان يبقى بدون نوم، لكن يقول: أحتسب على الله عز وجل أن أكون نومي هذا في طاعة الله عز وجل يكون معونة لي على طاعته فيثيبني الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يثاب على كل شيء حتى ما يضع في في امرأته. هذه المرحلة التي وصل إليها الزوج أنه يأخذ اللقمة ويضعها في فم امرأته مرحلة عالية من العلاقة الزوجية، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على ذلك إذا قصد بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. فكذلك الزوجة والأم إذا نوت بخدمتها أبنائها وصنعها الطعام لهم وجه الله عز وجل فإنها تثاب على ذلك، لأن الله عز وجل كريم ويثيب الإنسان على كل عمل يعمله إذا نوى به وجه الله سبحانه وتعالى. حتى في بضع أحدكم صدقة، قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، وفي كل كبد رطبة أجر. إذا كنت تطعم الهر والكلب وتثاب على ذلك، فمن باب أولى أنك إذا أطعمت الإنسان، ومن باب أولى أنك إذا أطعمت أبنائك أو أطعمت المرأة زوجها أنها تثاب على ذلك. فما أكثر ما تضيع علينا أعمال صالحة بسبب عدم استحضار النية عند البدء بالعمل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: دار نقاش بيني وبين أحد الإخوة حول كون المرأة في الجنة، هل لها أن تطلب أن يكون لها أكثر من زوج؟ يعني أيها الصواب، ما أدري والله، ما أعلم. يعني ما أول شيء، ما النقاش الذي دار بينكم، هل هو أنكم ترون أنها تطلب أكثر من زوج أم لا تطلب؟ ما أدري أنا. ثانيا، لا فائدة من يعني بحث بعض المسائل والتنقيب عنها، لأنه لا ثمرة لها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل يستحب للإنسان أن يخفي طلبه للعلم ما استطاع حفاظا على نيته؟ وفي كل أعماله ينبغي أن يخفيها ما استطاع، لكن بعض الأعمال لابد أن تظهر، مثل صلاته في الجماعة. إذا لا يصلي في الجماعة حتى لا يراه الناس، لا يذهب لحلقات العلماء حتى لا يراه الناس وهو يطلب العلم، لا ما أخشى أن يؤول به ذلك إلى أن يترك العلم كله حتى لا يراه الناس. لا يطلب العلم ويسأل الله عز وجل الإخلاص، والأمر بينه وبين الله عز وجل. وتركه العلم أو تركه طلب العلم لأجل رؤية الناس حتى يخشى على نفسه، هذا أخشى أن يكون أشد ضررا عليه من ذهابه لطلب العلم ونيته القصد الحسن لله عز وجل. فالشاهد أنه أي عمل يعمل الإنسان ويستطيع إخفاءه فهو حسن، لكن إذا كان هذا العمل لا يتم إلا بإظهار فلا ينبغي له أن يترك العمل أو أن يترك إظهاره أمام الناس حتى لا يقال إنه يعمل هذا العمل. لا، نعم، لعلها تريد هذا التفصيل شيخنا، والله أعلم. إيه، صعب، لا ليس صحيحا، بل يطلب العلم، وبل إن من طلب العلم أو من يعني الإنسان أو العالم إنما يعرف بعلمه إذا علم طريقة طلبه للعلم. فمن إظهار من إبراز العلم وتعليم الناس أن تظهر لهم أو أن يبرز فيك طلبك للعلم. يعني أن يأتي شخص مغمور لا يعرف ولم يعرف أنه حضر حلقات المشايخ ثم يبدأ يتصدر العلم، فإذا سألته وقال كنت أحضر خفية، لا، العلم علانية، العلم ليس خفية، العلم علانية. والصحابة كانوا يتبارون في أو يتسابقون في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال العلماء يعني سلفا أو خلفا بعد سلف يحضرون مجالس العلم ولم يتركوها لقصد أو خوفا من الرياء أو نحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا قبل نختم بهذا السؤال. هناك سؤال آخر، سائلة تسأل عن معنى الهوى، أن نفس هل معناه أن نفسه تحب كل ما يرضي الله وتكره كل ما يسخط الله؟ في الأثر الأول هواه، إني لست كل كلام الحكيم أقبل ولكن أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي. الهم هو العزم على الشيء حتى ولو لم يفعله، والهوى هو رغبة الإنسان. كل إنسان اللي يرغب في المال، واللي يرغب في النساء، واللي يرغب في العلم، واللي يرغب في الغنى، واللي يرغب في لعب الكرة، فإن كان همه وهواه في طاعتي أثبته على ذلك. فالمقصود بالهوى كل ما يهواه الإنسان سواء كان من خير أو شر، لكن إذا كان في خير أثابه الله عز وجل عليه وجعل صمته أيضا حمدا ووقارا يثيبه عليه. هذا معنى ذلك، معنى الهوى هنا، فهو يشمل كل ما يرغبه الإنسان سواء كان من خير أو شر، فإن كان في خير فإن الله عز وجل يثيبه عليه، وإن كان في شر فلا شك أن الله عز وجل يحاسبه عليه، وإن لم يتغمده الله عز وجل برحمته أو يقبل منه توبة نصوحا أو يكفره بالعمل الصالح أو المكفرات الأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذا السؤال. سائلة تسأل تقول: رجل مدين ديونا كثيرة وهو مسرف جدا، وزوجته تقوم بأخذ أموال من عنده من أجل أن تساعده على رد الدين لأنه مسرف، فهل فعلها هذا جائز؟ لكن إن كانت تأخذ هذه الأموال بعلمه فهذا حسن وهذا من حسن التصرف، وإن كانت تأخذها بدون علمه فلا فمحل إشكال. لكن يعني إذا كان يبذر، أولا ينبغي لها أن تناصحه وتدله على الخير، فإن لم يستجب فتأخذ منه المال من باب أن ليكن إسرافك ونفقتك على أهل بيتك، ويكون في قصدها أن تسدد عنه هذه الديون، وهذا من حسن تصرفها. لكن هذا الفعل الذي تفعله ليس حلا للمشكلة، هذا الفعل الذي تفعله هو سيستمر في الاستدانة وسيستمر في التبذير، وهي ستستمر في أخذ المال منه وتسدد عنه. فقد يكون من المصلحة أحيانا أن تتركه حتى تتكاثر، حتى يشتكي أهل الدين، إذا لم يقبل منها أولا أن تناصحه، وقد يكون من المصلحة زجره وعقوبته حتى يكف عن ذلك. وبعض الناس ينفتح في هذه الأمور ولا يوقفه في ذلك إلا حكم حاكم أو تعزيره، فهي تنظر ما هو الأصلح، تنظر ما هو الأصلح. لكن على كل حال لا ينبغي لها أن تأخذ مالا منه بدون علمه، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هناك توضيح يسير شيخنا بخصوص سؤال عن إخفاء طلب العلم. سائلة زادت أن المقصود من السؤال هي المرأة التي لا تقصد في الوقت الحالي أن تجلس للناس، وإنما تطلب العلم لنفسها ولترفع الجهل عنها. هو في نعم، هو في كل الأمور، في كل الأمور ينبغي للإنسان أن يخفي العلم ما استطاع، أن يخفي العبادة ما استطاع، لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى عدم أدائه الفعل فهذا لا يصلح. ومثلت له في مثل صلاة الجماعة، مثل حلقات العلماء، هو لن يحضر حلقات العلماء حتى لا يشوش على نيته، لكن المرأة قد تستطيع أن تحضر حلقات أهل العلم في بيتها عن طريق إما عن طريق البث أو عن طريق التسجيل أو نحو ذلك، فيمكنها أن تخفي هذا الفعل دون أن يعلم عنها أحد، وهذا حسن. لكن إذا كان ذلك سيؤدي سواء في العلم أو في غيره إلى ترك العمل أو كمال العمل فهذا لا يصلح، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.